إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه في هذه الليلة منتصف شوال سنة 36 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مدارسة رسالة قيمة ومفيدة ونافعة، وهي تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين المقريزي رحمه الله. هذه الرسالة موضوعها توحيد الألوهية وما يتعلق بذلك من مباحث العبادة والشرك وما إلى ذلك، وهي رسالة من اطلع عليها علم حجم فائدتها، لا سيما وهي منتخبة من كلام ابن القيم رحمه الله في جلها. فهذه الرسالة كلها إلا أسطر قليلة منتخبة من كلام ابن القيم رحمه الله، لا سيما من كتابيه المدارج والداء والدواء. ولعل العذر للمؤلف رحمه الله في عدم ذكره المرجع الذي استقى منه هذه الرسالة، أن العصر الذي كان فيه كان عصرا اجتمع فيه أهل البدع والضلال على أهل السنة ومؤلفات أهل السنة، فعادوها وشددوا النكير على أهلها، بل خوفوهم وأوقعوا بهم. ومن أهم تلك الكتب في ذاك العصر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. وأنت تستشف شيئا من هذا من خلال ترجمة المؤلف لشيخ الإسلام في كتابه الخطط، حيث ذكر ما تعرض له رحمه الله، ثم أشار إلى أن الذين يأخذون بما قال ابن تيمية قلة قليلة في الشام ومصر، كأنه يشير إلى أن تلك الهجمة الشرسة على دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية قد أثمرت بانجفال الناس عن تداول كتب شيخ الإسلام رحمه الله وعن الأخذ بدعوته رحمه الله. فلعل مصلحة الدعوة اقتضت منه أن يخفي المصدر الذي استقى منه هذه الرسالة، وهذا تلحظه في غير هذا المؤلف أيضا مما ألف في تلك الفترة، فهو قد مشى على ما مشى عليه غيره كابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية. فجل ما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز إنما هو كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، مع أنه لم يصرح بذلك، ربما صرح في موضع أو في موضعين باسم ابن القيم، وما عدا ذلك فالكلام كلامهما، ولكنه لم يصرح بذلك لأن المصلحة كانت تقتضي ذلك. فالمقصود هو العلم، والمقصود حصول الفائدة. وأضف إلى هذا أن قضية النسبة، نسبة الأقوال إلى قائليها، كان الأمر فيه تسامح في الماضي بخلاف ما تواضع عليه العلماء والباحثون في هذا العصر من ضرورة نسبة الأقوال إلى قائليها، وأن خلاف ذلك يعتبر خلافا للمنهجية العلمية وما إلى ذلك. المقصود أن هذه الرسالة في الجملة رسالة قيمة نافعة، حري بطالب العلم بل بالمسلم أن يطالعها وأن يفيد منها. المؤلف هو تقي الدين أحمد بن علي المقريزي البعلبكي الأصل المصري، ولادة ونشأة ووفاة. ولد رحمه الله 66 و700، وتوفي 45 و800، يعني عاش 80 سنة رحمه الله. والناظر في تراجم العلماء له يجد أن هذا العالم وصف بصفات حسنة في علمه وطول باعه فيه، لا سيما في علم التاريخ، كما أنه وصف بحسن الأخلاق والتعبد واتباع السنة، وكان أول أمره حنفيا ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، مع أنه كان ميالا إلى اتباع الدليل. ووصفه الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو معاصر له بأنه كان متبعا للحديث، حتى إنه نسب إلى مذهب أهل الظاهر، وهذا ليس بصحيح، لكن إنما كان ذلك وصفا له من بعض الناس لما رأوا أنه يخرج عن المذهب اتباعا للدليل. وهذه الرسالة سيكون مدارستنا أو ستكون مدارستنا لها بعون الله عز وجل بالتعليق عليها تعليقا متراوحا بين الاختصار والتوسط إن شاء الله تعالى، بحيث أننا ننجز مدارستها في أقصر وقت بعون الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب فهو راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين أي راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. بدأ المؤلف رحمه الله بالتنبيه على أهمية هذه الرسالة، وما ذكره رحمه الله وصف صادق إن شاء الله، فهي رسالة جمة الفوائد بديعة الفرائد. ثم بدأ بعد ذلك بقضية الربوبية، وقد أحسن في ذلك، فإن الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى هي الأصل، فأول ما يقع في القلب الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ثم يرتقى إلى عبوديته جل وعلا. فالسلم الذي يوصل به إلى عبادة الله سبحانه هو الإيمان بربوبية الله جل وعلا. بل ولا يخطئ في توحيد العبادة إلا من لم يعطي هذا التوحيد، أعني توحيد الربوبية، حقه. فالمشركون ما أشركوا إلا لأنهم ما قدروا الله حق قدره، ولم يعظموا الله عز وجل حق تعظيمه، ولم يكن إيمانهم بربوبية الله سبحانه إيمانا كاملا تاما. فلأجل هذا أخطأوا ووقع ما وقع عندهم من خلل في توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية يعني الإيمان بانفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير، انفراد الله تعالى، الاعتقاد بانفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير. هذه أصول الأفعال التي ترجع إلى معنى ربوبية الله سبحانه على خلقه. وهذا الإيمان بربوبية الله جل وعلا دل عليه كثير من الأدلة، ويمكن إرجاعها إلى أربعة أنواع. أولا الفطرة، فالعباد مفطورون ومجبولون على الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. فلو أن الناس تركوا وفطرتهم التي فطرهم الله عليها فإنهم سينشأون معتقدين بوجود الله سبحانه، بل وأنه رب كل شيء وخالق كل شيء، والذي يفتقر إليه جميع العباد في وجودهم وفي تدبير أحوالهم. والنوع الثاني من الأدلة دليل العقل، فالعقل الصريح السليم من الأهواء يعتقد جازما بأن هذا الكون له موجد عظيم ومدبر حكيم هو الله سبحانه وتعالى. فالبعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على الحكيم الخبير سبحانه وتعالى؟ فالعقل يقتضي قطعا ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه. النوع الثالث من الأدلة، الأدلة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طافحة بالأدلة التي دلت على أن الله عز وجل هو الذي ينفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في شؤون هذا الكون بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الحس، فما يحسه الإنسان ويشعر به ويراه شاهد ودليل قاطع على وجود الرب وانفراده بتدبير هذا الكون سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يرى ويشاهد ويعلم من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذه براهين قطعية على ربوبية الله سبحانه. حينما يأتي نبي فيقول إنه رسول من عند الله، ويأتي بآية خارقة للعادة، هي آية عظيمة لا يستطيع الخلائق أجمعون على أن يأتوا بمثلها، تدل على صدق هذا النبي الكريم. حينما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ويخبرهم بانشقاقه ثم يرونه بأعينهم يصبح قطعتين، هذا دليل على أن هناك من هو قادر على فعل كل شيء والتصرف في كل شيء. حينما يستدل نبي على أن الله أرسله بأنه هو القادر على كل شيء فيرمي عصا تنقلب حية حقيقية، بل وتلقف ما أمامها، أو تخرج ناقة من صخرة، إلى غير ذلك من آيات وبراهين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا دليل على أن ثمة رب خالق مدبر متصرف في هذا الكون وحده بلا مشارك. كذلك كرامات الأولياء، والكلام فيها على وزان الكلام في المعجزات، كذلك إجابة الدعاء، فالناس تعرف في نفسها وفي غيرها أنه أجيبت دعواتها. كم من الناس من كان مضطرا فدعا الله جل وعلا فأتاه الفرج من حيث لا يحتسب، وهذا يحس به ويعرفه الإنسان في نفسه وفي غيره، وهذه قضية مشاهدة محسوسة، إلى غير ذلك من الأدلة الحسية المشاهدة، كهذه السماوات وهذه الأرض وما فيها من بدائع وما فيها من عجائب وغرائب، أدلة محسوسة مشاهدة على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. أشار المؤلف بعد ذلك إلى أصل الكلمة، قال: فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب. هكذا ذكر الطائفة من اللغويين أن كلمة رب أصلها على وزن فاعل راب، ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال، وهذا على نحو قولهم بار وبر، رب وراب، كبر وبار، وهذا ذكره كثير ونازع فيه بعضهم كالسمين الحلبي في الدر المصون بأن هاتين الكلمتين بار وبر كلمتان منفصلتان ليستا أصلا وفرعا، وبعضهم قال إن هذه الكلمة على ما هي عليه، رب على وزن فعل، رب على وزن فعل، وهذا قالوا كما تقول نم ينم فهو نم يعني نمام، كذلك تقول رب يرب فهو رب، وقيل إن هذه الكلمة هي مصدر في معنى الفاعل، كما تقول رجل عدل وخصم، كذلك تقول رب. وعلى كل حال البحث اللغوي الأمر فيه يسير. المقصود أن الله عز وجل هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. الرب في اللغة يطلق على المالك، ويطلق على السيد، ويطلق على المصلح، ويطلق على المربي، وكل هذه المعاني ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، وما هو أعظم منها وهو الخلق والإنشاء من العدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. انتقل بعد الربوبية إلى ما ينشأ عنها وما هو ملزوم لها، ألا وهي الألوهية. الألوهية مصدر أله، يأله، ألوهة وإلهة وإلهية وألوهية، كل هذه المصادر لكلمة أله. وأله بإجماع أهل اللغة بمعنى عبد، أله إلهة كعبد عبادة. فالعرب إنما تعرف من لغتها عبد أله بمعنى عبد، هذا هو الأصل في كلامهم. ومنه قول رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني تعبدي. يعني لما رآه النسوة تعبد واستقام، سبحنا واسترجعنا، لأنه سيترك اللهو معهن، سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي. إذن الألوهية يعني العبادة، وتوحيد الألوهية يعني توحيد العبادة. يقول: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف، إلى آخر ما ذكر. فهذا هو توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. نعم. قال: التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا. والتوحيد في الاصطلاح الشرعي عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية بتعريف حسن جامع، حيث قال رحمه الله: حقيقة التوحيد أن لا يشركه تعالى شيء فيما هو من خصائصه، أن لا يشركه تعالى شيء فيما هو من خصائصه جل وعلا. فالله جل وعلا اختص بأمور لا يجوز أن يشارك فيها، وما اختص الله عز وجل به هو اعتقاد، ما اختص الله عز وجل به هو انفراده بالربوبية، فهو الخالق وحده دون مشارك، وهو الرازق وحده دون مشارك، وهو المالك لكل شيء وحده دون مشارك، وهو المدبر لكل ما في هذا الكون وحده دون مشارك. كذلك اختص سبحانه وتعالى بأسماء وصفات لا يشركه فيها أحد: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. كما أنه اختص جل وعلا بأن العبادة لا يجوز أن تؤدى إلا إليه، ولا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. فالعبادة حق له جل وعلا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن جعل مع الله عز وجل معبودا غيره ولو في عبادة واحدة فإنه جعل لله مشاركا فيما اختص به سبحانه وتعالى، وهذا مناف للتوحيد، وهذا هو حقيقة الشرك. إذن حقيقة التوحيد عدم إشراك غير الله جل وعلا معه فيما يختص به سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد دل استقراء الكتاب والسنة على أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لك، هي التي يجب أن يوحد الله سبحانه وتعالى فيها: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء يقسم هذا التوحيد إلى قسمين: إلى توحيد المعرفة والإثبات، وإلى توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. وجمع الله جل وعلا هذه الأنواع الثلاثة السابقة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فقوله رب السماوات والأرض هو توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هو توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية هو توحيد الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله: فإن التوحيد حقيقته. الجملة من هذه الكلمة إلى ما جاء في صحيفة 40 من قوله الصديقين، هذه القطعة مأخوذة من كتاب الإحياء للغزالي في أوائله، الجزء الأول في صحيفة 33. قال: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل. مراده أن تقطع عن النفس، أو يقطع عن النفس الالتفات إلى الأسباب والوسائل. قال: فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. هذا التعريف فيه نقص، هذا القدر وحده لا يكفي، بل لا بد من أن يكون بعد ذلك تعبد وقصد، تأله ومحبة وخوف ورجاء. وإلا فمن وقف عند هذا القدر فإنه لم يتجاوز الإيمان بتوحيد المعرفة والإثبات. وهو قد كرر قريبا من هذه الجملة في الصفحة التي بعدها، وأضاف إليها العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب. هذا الذي ذكره رحمه الله هو توحيد المعرفة والإثبات، ولا شك أنه يثمر هذه الأمور التي ذكرها. ذكر خمسة أمور: التوكل على الله جل وعلا، فمن آمن بربوبية الله حقا فإنه سوف يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه ويثق به سبحانه وتعالى في كل شيء. وكذلك سيثمر ترك شكاية الخلق، فإذا لم يحصل الإنسان مطلوبه من الناس أو من غيرهم فإن الموحد حقا يترك شكايتهم وتضيع العمر في التلهف على ما فاته من الحظ منهم، لأنه يعلم أن هؤلاء الخلق ليس منهم شيء ولا إليهم شيء، إنما الأمر كله من الله جل وعلا، وما فاته إنما فاته لأن الله جل وعلا لم يقدر له ذلك. فهو يقطع التعلق بالخلائق تماما، لأنه على يقين من أن الأمر كله لله، وأن الجن والإنس جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه بشيء لم يكتبه الله عز وجل له. إذن لماذا يشتغل بهذا الأمر الذي لا طائل له. والأمر الثالث قال ترك لومهم، أيضا يترك لومهم وينشغل بأن قلبه يمتلئ من الحزن وربما الغيظ منهم، ويبدأ باللوم والعتاب لكونه لم يحصل الشيء الذي كان يرومه منهم، وهذا أيضا نقص في تحقيق توحيد الربوبية. قال والرضا عن الله تعالى، الرضا عن الله سبحانه أمر واجب، فيجب أن يرضى العبد عن ربه سبحانه وتعالى، فيرضى عنه لكونه خالقا له، ويرضى عنه لكونه متصفا بنعوت الجلال والجمال الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ويرضى عنه لأنه حقيق بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ويرضى عنه لأنه المقدر للأشياء بحكمته، وأن تقديره تقدير حكيم يتضمن غاية العدل، فلا ظلم فيه ولا عبث. أما المقدور الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى فهذا الرضا به إن كان في غير ما حرم الله سبحانه فإنه يستحب الرضا به ولا يجب، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. الصبر عن أو الصبر على هذا الذي قدره الله عز وجل هذا قدر واجب، أما الرضا بهذا المقدور فالصحيح من كلام أهل العلم أنه مستحب لا واجب. إذن النظر في مسألة الرضا بالقدر يلاحظ فيه أمران، وهذا هو التحقيق في هذا المقام، هل الرضا بالقدر واجب أو ليس بواجب؟ الصواب أن يقال الرضا عن فعل الله عز وجل الذي هو تقديره هذا واجب، أما رضا عن الشيء الذي قدره الله وخلقه فهذا إن كان معصية فإنه لا يجوز الرضا به، وأما إن كان غير معصية فإن الصواب أنه يستحب الرضا به ولا يجب. قال والتسليم لحكمه، يجب على العبد أن يسلم لله عز وجل تسليما تاما لحكمه تبارك وتعالى. وحكم الله سبحانه نوعان، حكم شرعي وحكم قدري، وكلاهما مما يجب على العبد أن يسلم به له تبارك وتعالى، فيترك التسخط والمعاندة ويذعن ويثق بحكم الله سبحانه وتعالى الذي حكمه شرعا كان أو قدرا. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. إذا عرفت ما سبق من هذين الشقين العظيمين اللذين بهما نهض الإيمان، المعرفة والإثبات والقصد والطلب، الربوبية والألوهية، قال فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله يعني التعبد من عباده له سبحانه، وهذا صحيح. ولذا عرف بعض أهل العلم توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله، وأما توحيد الإلهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، فالربوبية قائمة به سبحانه وتعالى لأنه الرب جل وعلا، وأما التأله والعبادة فإنها فعل العباد، هي أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم التي يتوجهون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي قائمة بهم متوجهة إليه سبحانه وتعالى. قال: كما أن الرحمة هي الوصلة بينه وبينه عز وجل، وصدق، فبرحمة الله عز وجل خلقهم لعبادته، وبرحمته أعطاهم القلوب والعقول والأسماع والأبصار ومكنهم من الهداية، ولم يحل بينهم وبين الوصول إلى الحق، وبرحمته أرسل الرسل، وبرحمته أنزل الكتب، وبرحمته أقام الدلائل والبراهين على توحيده والإيمان به حسا ومعنى، وكل ذلك من رحمته التي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا وأجلها أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. وصدق، توحيد الله جل وعلا أجل الأمور وأعظمها على الإطلاق، التوحيد لله، فكيف لا يكون أعظم الأشياء؟ فالله أكبر من كل شيء، فتوحيده أكبر من كل شيء، والله أعظم من كل شيء، فتوحيده أعظم من كل شيء. توحيد الله هو الذي لأجله خلق الله الخلق، ما خلقك الله إلا لكي توحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. التوحيد هو الذي لأجله خلق الله هذه الدنيا، ولأجله خلق الله الجنة والنار، ولأجله شرع الله الشرائع، ولأجله انقسم الناس إلى أهل سعادة وإلى أهل شقاوة. إذن هو أجل الأمور، وهو أعظم الأمور، وهو أوجب الواجبات، وهو أول الأوليات. وإذا كان ذلك كذلك، كان تعلمه وكانت المدارسة فيه أعظم أنواع العلوم وأهم ما يكون من المدارسة. وهذا مما ينبغي أن نتواصى به وأن نتعاون عليه، أن تكون الهمة منصرفة في العلم إلى تعلم التوحيد، ولا سيما في هذا العصر. تعلم التوحيد أمر مهم بل واجب في كل زمان وفي كل مكان، ولكنه في هذا العصر الذي نعيشه أوجب وأهم وأعظم أهمية وقدرة، وذلك لأنه عصر مليء بالشبهات التي تقدح في التوحيد، والتي تشوش على التوحيد، والتي تشغب على التوحيد وعلى أهل التوحيد. ومتى ما كان الأمر فيه خطر يكتنفه، كانت العناية به أهم وأوجب. ولذا إبراهيم عليه السلام لجأ إلى الله سبحانه بهذا الدعاء العظيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما السبب؟ قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالخطر عظيم، وأسباب الإضلال عن هذا التوحيد كثيرة، لا سيما في هذا العصر، ولا سيما بعد انتشار هذه الوسائل. أعداء التوحيد يصطادون المسلمين من خلال شباك الشبكة، أو من خلال فضاء الفضائيات، أو من غيرها من الوسائل. فكان الاهتمام بالتوحيد والعناية به وتحقيق مسائله ومعرفة ضده حتى يجتنب من أهم الأشياء. لو أخطأت في غير التوحيد فالأمر يرجى أن يكون إلى خير، لكنك إذا أخطأت في التوحيد، لا سيما الأخطاء التي تقدح وتنقض أصله، فالأمر حينئذ عظيم. ولذا ينبغي على الإنسان أن يتنبه. رب إنسان يعيش 60 أو 70 أو 80 سنة كلها يقضيها في طاعة الله، في ذكر ودعاء، في صلاة وصيام، في حج وعمرة، ولكنه ربما إذا وصل إلى آخر لحظة من حياته، لنفرض أن رجلا عاش هذه الحياة ثم في آخر دقيقة من حياته دعا غير الله، قال يا سيدي فلان المدد المدد، ومات على هذا، ما مصيره يا قوم؟ ما رأيكم؟ هذا آخر ما مات عليه، ما مصيره؟ أجيبه إلى النار خالدا مخلدا فيها، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وكل ما مضى من هذه الأعمال تصبح هباء منثورا. هذا ما أخبرنا الله عز وجل به. وقدمنا إلى ما عملوا، يعني المشركون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان الله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب العظيم فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ماذا؟ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب يوجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد الخلائق، الذي هو أحب الخلق إلى الله، الذي هو أعظم الناس عبودية وتوحيدا، بل الذي هو معصوم وإخوانه من الأنبياء من الشرك. الأنبياء معصومون من الشرك، ومع ذلك يحذرهم الله عز وجل من الوقوع في الشرك وأن أعمالهم ستحبط، فكيف بنا يا معشر المسلمين؟ إذن هذا الأمر يا إخواني ينبغي أن نتنبه له. وما وقع كثير من المنتسبين إلى الإسلام في نواقض الإسلام وفي الشرك بالله جل وعلا إلا لضعف همتهم وعنايتهم بتعلم التوحيد مع الأسف الشديد. فهذا التنبيه من المؤلف رحمه الله تنبيه هو في محله، ألا وهو أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله جل وعلا، وهذا الأمر ينبغي أن يكون له أثر في واقع الإنسان. إذا كان التوحيد شيئا نفيسا إذن حافظ عليه، وضع الأسباب والأسوار والاحتياطات التي تحوطه وتحفظه. لو كان عندك جوهرة ثمينة اشتريتها بغالي الأثمان فإنك لا يمكن أن تضعها على قارعة الطريق لتكون نهبا لكل أحد. توحيد الله أعظم من كل جوهرة على وجه الأرض، لذا عليك أن تحافظ عليه، ومن المحافظة عليه أن تتعلمه وأن تعرف ضده حتى تجتنبه. نعم. قال رحمه الله غير أن التوحيد له قشران. القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، سره. الذي يخالف سره جهره. القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. يقول غير أن التوحيد له قشران، قشران مثنى قشر. هذه الجملة جاءت في الإحياء بنصها، يقول الغزالي والتوحيد جوهر نفيس له قشران. الحقيقة أن التعبير بهذين الأمرين اللذين ذكرهما بأنهما قشران تعبير فيه ما فيه، لأن القشر عند الناس ممتهن، القشر لا قيمة له في الغالب، فالتعبير عن النطق بلا إله إلا الله وعن التصديق بذلك بأنه قشر فيه تجوز في العبارة، وكان الأولى أن لا يكون ذلك كذلك، إنما يقال توحيد عامة الناس هو الذي يجب أن يجتمع فيه هذان الأمران. أما التعبير بالقشر فالحقيقة أنه كان ينبغي أن لا يكون. مراده رحمه الله أن الناس في التوحيد على طبقات وعلى درجات، قسمهم رحمه الله إلى هذين القسمين، إلى توحيد عامة الناس وإلى توحيد الصديقين. أما توحيد عامة الناس فهو الذي اجتمع فيه هذان الأمران اللذان ذكرهما. قال: أولا أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا. ولا شك أن كلامه رحمه الله صحيح، فلا إله إلا الله توحيد. ولذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في رواية عند مسلم: على أن يوحد الله. إذن لا إله إلا الله ماذا؟ توحيد. كذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى ماذا؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء في رواية أيضا في الصحيحين قال: إلى أن يوحد الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله توحيد، وهذا القدر متفق عليه بين المسلمين، بل هو من المعلوم من الإسلام بالضرورة، فإنه لا يمكن أن يكون توحيد ولا إيمان ولا إسلام إلا لمن جاء بلا إله إلا الله، لا بد من أن ينطق بها مع القدرة على النطق. أما من كان غير قادر على النطق فإنه يسقط عنه واجب النطق ويبقى عليه واجب الاعتقاد، أما القادر على النطق فإنه يجب عليه أن يتلفظ بلا إله إلا الله. فلو قدرنا إنسانا يقول: أنا هذه الكلمة لا أريد أن أنطق بها لكني في قلبي معتقد بها ولكن لا يمكن أن أتلفظ بها، ما رأيكم؟ مسلم أو غير مسلم؟ ليس بمسلم قطعا، بالإجماع أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن لا بد من النطق بلا إله إلا الله، وهذا هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. مفتاح الإسلام هو هذه الشهادة، الشهادة بلا إله إلا الله. ولكن انتبه، ليست لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان فحسب، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان المنافقون مسلمين، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله كما ذكر الشيخ هاهنا. قال: وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والشهادة بأن محمد رسول الله قرينة الشهادة بلا إله إلا الله، ولا تغني إحداهما عن الأخرى. قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين ماذا؟ لكاذبون. إذن لا تنفعهم لا إله إلا الله التي كانوا يلهجون بها، بل هم في الدرك الأسفل من النار. إذن لا إله إلا الله نطقا لا تكفي، إنما هي كلمة لها مقتضى، كلمة لها لوازم، فمن لم يأتي بهذا المقتضى وهذه اللوازم فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله. قيل للحسن البصري رحمه الله: يقول ناس إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: يقولون إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. هذه اللوازم والمقتضيات والمقتضيات للانتفاع بلا إله إلا الله تشمل فعلا وكثفا، تشمل فعلا يعني أمرا وجوديا، وتشمل كفا. أما الفعل فيشتمل على باطن وظاهر، فعل باطن وفعل ظاهر. أما الفعل الباطن فإنه يشتمل على أمرين: أولا على الإتيان بشروط لا إله إلا الله، يعني أن تقوم بقلبك وأن تعتقدها، وهذه الشروط جمعها أهل العلم باستقراء الكتاب والسنة فبلغت 7 شروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه الشروط 7 لا بد من أن تقوم بقلب الموحد حتى ينتفع بلا إله إلا الله، إذن هي شروط للانتفاع بلا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يأتي بهذه الشروط أو لم يأتي بواحد منها فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله. الأمر الثاني أن يؤمن بأركان الإيمان 6 وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يحصل منه إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم أن يؤمن بكل كلمة بل بكل حرف بلغه وثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بل في كلمة واحدة وكذبه فيها عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله، بل هو كافر بإجماع المسلمين. إذن هذا هو الأمر الباطن أو الفعل الباطن الذي عليه أن يأتي به. أما الفعل الظاهر فلا بد أن تنبعث جوارحه بطاعة الله عز وجل في الجملة، وذلك الامتناع أن يكون هناك إيمان في القلب لا يتبعه حركة البدن يمتنع. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا ينفع إسلام إلا بقدر من الإيمان يصححه، كما أنه لا ينفع إيمان إلا بقدر من الإسلام يصححه. ولأجل هذا فقد اتفق أهل السنة على أن الإيمان لا يكون إلا باجتماع هذه الأمور 3: أن يكون هناك قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وهذا معلوم بوضوح في أدلة الكتاب والسنة. الله جل وعلا إنما أرسل الرسل لأجل أن يطاع سبحانه وتعالى بإذنه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن قال أنا آمنت بلساني وصدقت واعتقدت بقلبي ثم جلس ولم يفعل لله عز وجل طاعة ببدنه البتة، فأي إيمان هذا عنده؟ بل هذا هو حقيقة التولي المكفر، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله وما أولئك بالمؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء أتوا بالقول لكنهم ما أتوا بالطاعة، فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان، وهذا هو حال المنافقين. أما الكف قلنا إن المقتضى واللازم لقول لا إله إلا الله فعل وكف. أما الكف يعني أن يترك الإنسان ويتجنب، فالمطلوب أن يتجنب نواقض التوحيد، يعني الأمور التي إذا قامت بالإنسان انتقض عليه توحيده وزال، كنواقض الطهارة. لو تطهر الإنسان أحسن طهارة ثم أتى بناقض من نواقض الطهارة كبول أو غائط فإنه لا تنفعه الطهارة، انتقضت عليه وأصبحت كلا شيء، أصبحت عدم الآن. كذلك التوحيد له نواقض، هذه النواقض تنقسم إلى قول وفعل واعتقاد وشك، جميع النواقض وهي كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم إنها تبلغ نحو 400 ناقض. ترجع إلى هذه الأقسام الأربعة: قول مخرج من التوحيد، واعتقاد، وفعل، وشك. هذه الأمور الأربعة إليها ترجع نواقض الإسلام، وأشهرها وأكثرها وقوعا عافاني الله وإياكم من ذلك نواقض الإسلام العشرة المعروفة: شرك دعاء، ترك إكفار وإعراض، سحر، مظاهرة، تفضيل، بغضاء، كذا اعتقاد خروج المرء عن سنن، هزء، وهذه لعقد المرء إقصاء. فهذه النواقض العشرة، هذه سيأتي إن شاء الله فرصة للحديث عنها بالتفصيل إن شاء الله. إذن من أتى بهذا التوحيد، قال لا إله إلا الله، وصاحب ذلك ما ذكرته من لازم النطق بلا إله إلا الله من الفعل الباطن والظاهر والكف عن نواقض التوحيد، فإن هذا قد أتى بما ذكر الشيخ رحمه الله أنه توحيد عامة الناس، مراده أنه أصل التوحيد، لكن هناك قدر آخر هو كمال التوحيد سيأتي الحديث عنه. أصل التوحيد ينجي برحمة الله عز وجل من الخلود في النار، وكمال التوحيد ينجي من دخول النار. أهل أصل التوحيد يشملهم وصف أهل الوعيد الذين هم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم وكان عذابهم عذابا مؤقتا، وإن شاء عفى عنهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة. أما أهل كمال التوحيد فهم أهل الوعد، فإنهم موعودون بأن الله جل وعلا لا يعذبهم ولا يعاقبهم، بل هم إلى الجنة من أول وهلة ولهم فيها الدرجات العلى. هذا هو كمال التوحيد، وهو الذي سيتحدث عنه الشيخ بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: ولباب التوحيد، يعني كمال التوحيد، هذا هو الذي أراده بقوله لباب التوحيد. نعم. قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. نعم. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو كمال التوحيد، وهو منقسم عند أهل العلم إلى قسمين: إلى كمال التوحيد الواجب، وإلى كمال التوحيد المستحب. كمال التوحيد الواجب هو أن يأتي بأصل التوحيد ثم يزيد عليه فعل الواجبات والكف عن المحرمات والمبادرة إلى التوبة النصوح عند التقصير، فلا أحد يكاد يخلو من تقصير في أداء الواجبات والكف عن المحرمات، لكن أهل هذا التوحيد هم مبادرون إلى التوبة إذا زلت بهم القدم مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن هؤلاء هم أهل كمال التوحيد الواجب، أتوا بأصل التوحيد السابق وزادوا عليه بأن فعلوا كل ما أوجب الله عليهم وكفوا عن كل ما حرم الله عليهم من الكبائر أو من الإصرار على الصغائر. وهذا هو مقتضى توحيد الله عز وجل: أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. توحيدك الله جل وعلا ينبغي أن يتبعه الاستقامة على طاعة الله عز وجل بفعل ما أمر والكف عما نهى عنه. من فعل هذا فليبشر بالخير، هو من أهل السعادة، هو من أهل النجاة، هو من أهل التوفيق. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال: من عبد الله لا يشرك به، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، واجتنب الكبائر، فله الجنة، أو قال دخل الجنة. لاحظ معي أن هذا أتى بأصل التوحيد، عبد الله ولم يشرك به، وزاد على هذا بفعل الواجبات وذكر أهمها الصلاة والصيام، لأن الزكاة لا تجب على كل أحد، تجب على القادر وعلى الغني، فاقتصر على الصلاة والصيام، وربما يكون هذا مثالا لغير ذلك من الواجبات. قال: واجتنب الكبائر، اجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، والإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الجنة، وهذا وعد، إذن هؤلاء هم أهل وعد الله سبحانه وتعالى. ويقدح في كمال التوحيد الواجب ثلاثة أمور: الشرك الأصغر والبدع والكبائر أو الإصرار على الصغائر. أما الصغائر التي تكون على ندرة ولا إصرار فيها فإنها لا يكاد يخلو منها أحد ولا تقدح في كمال التوحيد الواجب، لكن المهم أن لا يقع في كبيرة ولا يدمن على صغيرة. من أتى بهذا فقد أتى بكمال التوحيد الواجب. أما كمال التوحيد المستحب فأشار إلى أنه أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. كمال التوحيد المستحب درجة سامية رفيعة لا يصل إليها إلا الأفراد، ونستغفر الله من أن نتحدث عن شيء ما ذقناه ولا شممنا له رائحة، لكن ما ذكر العلماء نذكره. كمال التوحيد المستحب يعني انجذاب الروح إلى الله جل وعلا محبة وتعظيما ورجاء وخوفا وإخباتا وقصدا. طيب، الكلام عن درجة كمال التوحيد المستحب تحتاج إلى وقت أطول من المتاح الآن، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، ونبدأ من هذه الفقرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: ما هي الأيام التي تدرس فيها حاليا في هذه الفترة؟ سيكون الدرس كل يوم إن شاء الله، إلا إذا عرض عارض، وإلا الأصل أن الدرس كل يوم إن شاء الله. يقول: ما حكم حل الإحرام بعد النية ولكن قبل الوصول إلى الميقات، وذلك بسبب عطل حصل في السيارة؟ يقول: ماذا يترتب علما بأنني قد أتيت بالعمرة من الغد؟ الإحرام من دخل فيه فإنه ليس له أن يتركه باختياره، وأتم الحج والعمرة لله، ومن دخل في الإحرام فلا بد أن يكمل ولا بد أن يتمم، إلا إذا أحصر، وإذا أحصر بمعنى أنه منع من الوصول إلى البيت بسبب عدو يمنعه من الوصول إلى البيت، أو بسبب سير والأمر يطول أو نحو ذلك، فإنه يكون محصرا فيذبح ذبيحة في المكان الذي أحصر فيه ويحلق، وبهذا يتحلل. أما صاحب هذا السؤال فإنه لم يحصر، إنما حصل له تأخير، وبالتالي هو لم يحل إحرامه. ليست قضية الإحرام هو أن تنزع هذه الملابس التي لبستها، هو قضية حكمية، يعني حكم أنت تلبست به وهو الإحرام، فلا يمكن أن تتركه باختيارك. بعض الناس يظن أن قضية الإحرام قضية كما يحب، أحرم ثم بدأ له أن لا يذهب فيقول خلاص تحللت، ليس الأمر كذلك. بعد الإحرام وبعد عقد النية خلاص نوى الآن الدخول في الإحرام، بحيث لو جاءه إنسان يريد أن يطيبه فإنه لا يقبل هذا الطيب، يقول أنا محرم، وعلامة ذلك أنه يلبي. أما النية العامة فهذه لا عبرة بها، جاء من بلده إلى المدينة ومنها يريد أن يذهب إلى العمرة، هذه نية عامة، لكن المقصود النية الخاصة، نية الدخول في النسك. فمن نوى هذه النية الخاصة وعقد الإحرام فليس له أن يتركه. والواقع أن الأخ السائل الكريم هو لم يتحلل، هو كان باقيا على إحرامه ولبس ملابسه وهو محرم، لكن بما أنه قد أدى العمرة فالحمد لله لا شيء عليه. وهذا الذي وقع فيه من المحظورات كلبسه المخيط أو الطيب مثلا، أو الأخذ بشيء من شعره أو أظفاره، فهذا هو فيه معذور لجهله، والله تعالى أعلم. قل ما هي الأمور الأربعة التي ترجع إليها نواقض الإسلام؟ كما ذكرتها هي قول أو فعل أو اعتقاد أو شك دل الدليل الشرعي على أنه مخرج من الدين. قول دل الدليل على أنه مخرج من الإسلام، فعل دل الدليل على أنه مخرج من الإسلام، واعتقاد أو شك، هذه الأمور الأربعة التي ترجع إليها نواقض الإسلام، وهي معلومة بالاستقراء. استقريت هذه النواقض فوجد أنها ترجع إلى هذه الأنواع الأربعة. يقول هل تنفع الشهادة من لا يفهم معناها إذا كان أميا؟ مقصود يا إخواني أن يفهم فهما إجماليا لها، ليس المقصود أن يفهم الفهم التفصيلي أو ما يعرفه طلاب العلم أو هذه العبارات المحددة المذكورة في كتب أهل العلم، إنما المقصود أنه يفهم معنى إجماليا، وهذا حاصل ولله الحمد لعامة العوام، أنه يؤمن أن الله عز وجل هو الذي يعبده، ولا يعبد عيسى ولا يعبد حجر ولا يعبد شجر، الله عز وجل هو الذي يعبده لا يعبد غيره، ودين الإسلام هو الدين الحق وغيره من الأديان شيء باطل. هذا الفهم الإجمالي كاف في معرفة معنى لا إله إلا الله. أما هذا الذي لا يعرف شيئا البتة عن هذه الكلمة وينطق بها وهو لا يدرك لها أي معنى، فهذا إن تصور حصوله فإن من قال لا إله إلا الله على هذا الوجه فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله. والعامة ولله الحمد ليسوا كذلك فيما أظن. قلنا بالنسبة لما يتعلق يريد إعادة تقسيم الرضا بالقدر، قلت إن الرضا بالقدر فيه تفصيل، فالرضا عن فعل الله عز وجل هذا واجب، ويجب عليك أن ترضى بفعل الله عز وجل وأن لا تسخطه. وأما المقدور يعني حصل حريق أو حصل موت قريب أو حصل تلف للسيارة مثلا، هذا أمر مقدر، تقدير الله عز وجل هذا يجب أن ترضى به. وأما هذا الحريق أو هذه السرقة أو هذا التلف فإنه يستحب في حقك أن ترضى به ولا يجب. أما ما قدر من المعاصي والذنوب فإنه لا يجوز لك أن ترضى به، بل يجب عليك أن تسخطه وأن تكرهه وإن كنت وقعت فيه. هذا سؤال جيد. يقول فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، هل يعتبر هذا مخالفا لقوله تعالى والشر ليس إليك؟ هذا المقام أيضا يحتاج إلى تفصيل. فالشر لا يضاف إلى فعل الله عز وجل، لكن يضاف إلى مفعوله، لا يضاف إلى تقديره لكن يضاف إلى مقدوره. إذا تنبه إلى الفرق بين الأمرين، هناك فعل لله قائم به، وهناك مفعول له منفصل عنه هو مخلوق. أقرب لك الأمر، الآن هذا الكرسي من صنعه؟ نجار، أليس كذلك؟ هذا النجار له فعل، الضرب والطرق والنشر والطلاء ونحو ذلك، هذه إيش؟ هذه أفعال له، هذا فعله، شيء قائم به. أما مفعوله فهو هذا الكرسي وهو شيء منفصل عنه. هل الكرسي صفة للنجار؟ ليس صفة له. إذن الله عز وجل إذا خلق الشر فإنه لا يضاف إلى فعله الشر، فالشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله ولا إلى تقديره ولا إلى أي شيء يتعلق به هو سبحانه وتعالى. أما المفعول المخلوق المنفصل عنه فإنه يكون خيرا ويكون شرا. فالله عز وجل هو الذي خلق إبليس. الخلق من حيث هو يعني من حيث كونه مضافا إلى الله جل وعلا هذا خير لا شر فيه البتة، لأنه يترتب عليه حكمة بالغة. وجود إبليس فيه خير وفيه حكمة، ولأجل ذلك خلق الله عز وجل إبليس، وإن كان إبليس من حيث هو شرا، فصار الشر في ماذا؟ في مفعوله لا في فعله، في مخلوقه لا في خلقه. تنبه إلى الفرق بين الأمرين. فالشر ليس إلى الله يعني ليس إلى فعله، ولكنه يكون في مفعوله. وحتى مفعوله فلا يوجد شيء من مفعولاته ومخلوقاته هو شر محض، بل لا بد أن يكون فيما خلق من هذه الأمور المبغوضة المكروهة شيء من الخير، إما في ذاتها وإما ما يترتب على وجودها. وهذا المقام يحتاج إلى تفصيل طويل. يقول: كيف يرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله مع إنكارهم بعض أنواع الأدلة؟ الحوار والبحث مع الملاحدة حوار له شروطه له قواعده، والكلام في هذه المسألة أعني في وجود الله وأدلة وجوده إذا توجه إلى مسلم، بخلاف ما إذا توجه إلى غير المسلم، بخلاف ما إذا توجه إلى من ينكر وجود الله عز وجل بالكلية، فالحوار معهم أو النقاش معهم أو إقامة الحجة معهم تحتاج إلى قدر من العلم ومن الحجاج العقلي والدربة على هذا الأمر. ولذا لا ينصح أن يدخل في هذا الأمر أي أحد، بل لا ينصح أن يدخل أي أحد إلا من كان على علم ودراية وخبرة بهذا الأمر، وإلا فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، قد يضعف الموقف الإيماني أمام الناس، وقد يكون سببا في دخول شبه على نفسه. وأنا أعرف ومرت بي حالات لأناس ظنوا في أنفسهم أنهم من أهل العلم والقدرة على محاورة الملاحدة، فخاضوا غمار هذا الأمر الخطر، فعاد عليهم بوقوع شبهات في أنفسهم، بل بعضهم ارتد والعياذ بالله. كان قصده أول مرة أنه يناقش ويهدي ويدل على الخير، فكانت النتيجة أن أصبح مدعوا لا داعيا. شبهات الملاحدة أغبى الشبهات وأخطر الشبهات في نفس الوقت، تجمع بين هذين الأمرين العجيبين، هي أغبى شبهة وأتفه شبهة على الإطلاق، وفي نفس الوقت فيها خطورة، فيها مغالطات عقلية تحتاج إلى تنبه، فيها تلاعب أحيانا بالألفاظ، فهذا يحتاج إلى خبرة ودراية ليست لأي أحد. والله أعلم، وصلى الله على محمد.